الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية: وبالرغم من ظهور آيات الله العظيمة والحكم الباهرة والمعجزات الخارقة، فإن بني إسرائيل لم تلن قلوبهم ولم تستقم نفوسهم. فقال تعالى موبخا لهم: ثم قست قلوبكم صارت غليظة صلبة لا تتأثر ولا تذعن ولا تقبل المواعظ. من بعد ذلك مما من الله به عليكم من الآيات الباهرة في قصة البقرة وأحياء القتيل، وكذلك بعد نقض الميثاق وطول الأمد. فهي أي قلوبكم كالحجارة، مثلها في الشدة والقسوة، أو أشد قسوة أي أزيد قساوة وصلابة من الحجارة، فإن لم تكن أشد منها فهي مثلها لا أقل من ذلك. أو إن قلوبكم على الحالين، أو بعضكم قلبه كالحجارة وبعضكم قلبه أشد من الحجارة. ثم بين تعالى أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء في الفائدة والغشية. وإن من الحجارة في منفعته لما يتفجر منه الأنهار، أي يتدفق منه الماء بكثرة وسعة، فيسيل أنهارا ينتفع بها الناس ويشربون ويسقون زروعهم ودوابهم. وإن منها لما يشقق يتفتح ويتشقق بالماء طولا أو عرضا، ولكن دون الأول، فيخرج منه الماء أي يسيل يتشقق بالماء طولا أو عرضا نحذف ولكن دون الأول فيخرج منه الماء أي يسيل ولكن دون الأول كالآبار والعيون والينابيع، ويفيد الناس بعذوبة ماءه. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ينزل ويتردى بسبب خشية الله وانقيادا لأمره، والخشية هي خوف مع علم. وما الله بغافل عما تعملون، نفى عز وجل الغفلة عن نفسه لكمال علمه وإحاطته. وفي الآية استعمال التشبيه لتقريب المعنى: فشبه قلوب بني إسرائيل في قسوتها وعدم تأثرها بالمواعظ ورفضها للحق بالحجارة في صلابتها وغلظها وشدتها. وفيها عقد المقارنة بين القلوب القاسية والحجارة: فقلوب اليهود فقلوب اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تتحرك من خوف الله، والحجارة تنزاح عن أماكنها من خشية الله وتتحرك وتنقاد لأمره سبحانه. وفيها أن الجمادات تنفعل وتتأثر بقدرة الله، فتكون فيها الخشية كهذه الحجارة، ولو نزل القرآن على جبل لظهر عليه الخشوع وتصدع من خشية الله. وهذه السماوات السبع والأرض وما فيها تسبح بحمد الله، تسبح الله وإن لم يفقه الناس ذلك. وكان الإباء والإسخاف من السماوات والأرض والجبال عند عرض الأمانة عليها، وكان القول الحقيقي كذا حقيقي: أتينا طائعين إجابة السماوات والأرض من داء رب العالمين. والجمادات تسجد لله، وتكون فيها المحبة لأولياء الله كجبل أحد، ويكون فيها الحنين لفقد الذكر كما حصل للجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنطق الله بعض الحجارة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وينطق الحجر لا ينطقه. الأسود وركن اليماني الشهادة يوم القيامة، ينطق الشهادة وينطق بالشهادة بالشهادة في باء ناقصة. طيب، وكانت الإرادة في الجدار الذي تحته مال اليتيمين في قوله تعالى يريد أن ينقض، والله يجعل ما يشاء من الصفات فيما يشاء من المخلوقات، وهو ما وهو على كل شيء في نقصنا أيضا، وهو على كل شيء قدير. وفيها من بلاغة القرآن، لا، وفي الآية من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس، وفيها تهديد الغافلين لأنه تعالى عليم بما يفعلون، ومعنى ذلك أنه سيجازيهم على أفعالهم. وفيها أن الحجارة أقصى شيء يضرب، ها؟ مش يضرب. وفيها أن الحجارة أقصى يعني السين إذا فخمت صارت صاد، والضاد إذا رققت صارت دال. أن الحجارة أقشى شيء يضرب به المثل في القصة، فهي أقشى من الحديد الذي ينصهر بالنار، والحجر يتفتت ولا ينصهر. طيب، هذه كأنها يعني مكانها سبق، يجعل في مكان سابق، وفيها أن الحجارة أقشى يعني على الأقل قبل الفائدة الأخيرة، فيصير آخر فائدة وفيها تهديد الغافلين لأنه تعالى عليم بما يفعلون، ومعنى ذلك أنه سيجازيهم على أفعالهم. الفائدة الأخيرة تجعل الفائدة قبل الأخيرة، فيها أن الحجارة هذه تقدم لأجل الترتيب. طيب، هذه الفوائد التي ذكرناها، فماذا، هل يوجد في التفاسير أشياء أخرى؟ يعني ممكن نقول أيضا حتى في الفائدة قبل الأخيرة، وفيها أن إعراض القلب بعد رؤية الآيات أسوأ من إعراضه قبل رؤيتها. نعم، إذن بعد أن أنفق الله بعض التجارة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسينطق الشجر والحجر لمكان اليهود في المعركة بينهم وبين المسلمين في آخر الزمان. وبعدها ويمسك الحجر الأسود. طيب أعد صلبة وقوله وعند منك لما يخشك الله انفرد الهابط من السحاب تحقير لفظة الهبوط تجاب وذلك أن الحجارة لما كانت القلوب تعترض بخطها وتخشع بالنظر إليها وليس تواضع الناظر إليها. على حال الذي يدعي إن هذه لفظة مجاز وما هي حقيقية عليه الدليل، وإلا فإن الأصل إجراء ألفاظ القرآن والسنة على الحقيقة، هذه قاعدة إجراء ألفاظ القرآن والسنة على الحقيقة. ومن انحرافات يعني الانحرافات موجودة في بعض يعني كلام مما يقع في التفاسير وغيرها قضية أن هذا مجاز وأن الحجر لما يهبط من خشية الله كيف يخشى الله، كيف الجماد يخشى، هذا مجاز. ليش يخشى على الحقيقة؟ يخشى على الحقيقة، ما المانع؟ كما خلق الله الخشية في قلوب الآدميين يخلقها في الحجر. حنين الجذع يعني حنين هذا يخلق، أيضا يخلق الله حنينا في جذع الشجرة وهكذا. طيب في عندنا التفات في هذه الآية، في التفات، أين هو الالتفات؟ طبعا الالتفات ما هو الالتفات؟ الالتفات في البلاغة انتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغائب أو من الغائب للمخاطب، يعني تغير الأسلوب، تغير الأسلوب في الكلام، فهناك التفات. فأين هو؟ أيوة نعم. طيب أين الالتفات؟ أين الكفاة؟ وين الأمر؟ لا بنفس الآية، داخل الآية هذه فيه الكفاة. لا قصد قلوبكم مخاطب صح، لكن هي هذا حجارة، هذا يعني انتقال موضوع لموضوع، ليس انتقال من البداية يخاطب أو يتكلم عن قلوب بني إسرائيل ثم رجع إلى وصف الحجر فإن من الحجارة. لا هو كما قال الأخ محمد، كما قال الأخ محمد قال الأسلوب كان في أول الآية خطاب لبني إسرائيل مواجهة قست قلوبكم، وآخر الآية قال وما الله بغافل عما يعملون صار غائب. لو جرى على نفس المنوال الأول كان صار وما الله بغافل عما تعملون، لأنه على قراءة يعملون صح، في قراءة يعملون، وعلى قراءة يعملون يصير فيه التفات، وعلى قراءة تعملون في ما فيه التفات. من الذي قرأ بيعملون؟ قراءة يعملون هذه قراءة سبعية مشهورة، يعني ما هي قراءة، ليش القراءة شاذة أو قراءة؟ إيش؟ وقراءة ابن كثير يعملون، يعني قراءة ابن كثير. أيوة. قرأ الجمهور تعملون بالتاء، وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء يعملون، فإذا هي فعلا على قول على قراءة يعملون. طيب الآن بالنسبة لإعراب الآية فيها قوله تعالى ثم قست فعل ماضي قلوبكم فاعل من بعد ذلك فهي كالحجارة. من يعرف فهي كالحجارة؟ هي كالحجارة، فهي كالحجارة. كلا، فهي جار مجرور. لا لحظة، وين وكيف الشيء هي جار مجرور؟ يعني لو قلت كالحجارة ما كاف حرف جر، الحجارة يعني جار ومجرور، بس هي هذا ضمير المؤنث ما تنفصل عن بعض. الجار ومجرور هي كالحجارة، ما هي حتى فهي، وين حرف الجر؟ لا الفاء ما يمكن حرف جر، مستحيل الفاء لا يمكن يكون حرف جر. الفاء حرف عطف وهي ضمير للمؤنث، لكن الجار مجرور كالحجارة، هذا الجار مجرور. لما حرفها مبتدأ هي ضمير منفصل مؤنث، لما حرفها مبتدأ كالحجارة جار ومجرور في محرفة خبر. جيد. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة إيش نعرفها؟ تمييز، تمييز منصوب. وإن طبعا هذا حرف نصب وتوكيد من الحجارة. طبعا إن هذه ايش تفعل؟ تنصب وترفع، وكان ترفع وتنصب. طيب انها ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، اين اسم ان واين خبر ان؟ من الحجارة محل نصب اسم إن، لما تفجر منه الأنهار في يعني لما يتفجر الأرض كل هذه الجملة؟ أنت أبعدت النعجة، هي النجعة طبعا. من الحجارة خبر إن، خبر إن مقدم. ليش واحد يفترض أنه دائما أمور مرتبة كذا؟ الجار المجرور في محل، أيوة في محل إيش؟ في محل رفع خبر إن مقدم. طيب وين اسم إن؟ ما في كذا، ما أي ما فيهم؟ لما، لما الماء هذه في محل نصب اسم إن مؤخر، يبقى الماء هذه هي اسم إن، والجار والمجرور من الحجارة في محل ورفع خبر إن مقدم، وإن من حجارة لما يتفجر منه الأنهار. الأنهار هذه إشارة واضحة، ما فيها أي لف ولا دوران. يتفجر منه الأنهار فاعل، وإن منها لما يشقق، نفس الشيء بالنسبة لإسم إن وخبر إن، فيخرج منه الماء. الماء كذا إشارة هنا عندك، يخرج، أيوة عندك، أيوة سهلة جدا. يخرج منه الماء، الماء هذه إشارة يخرج فعل مضارع، الماء يعني ما في الاحتمال واحد، لا يوجد غيره. يخرج الماء فاعل. طيب وإن منها لما يهبط من خشية الله، في آخر عبارة وآخر جملة، وما الله بغافل عما تعملين. وما الله بغافل عما تعملين، نبغى واحد يعرف لنا بغافل. وما الله بغافل، من يعرف؟ وما الله بغافل، لا نبغى من عندك، عند ابن عطية. واحد يدرب كذا، وما الله بغافل. ايوه الصفة لإيه؟ يعني الصفة لابد أن يكون هناك موصوف تتبعه، ما تنظر فيه، بس في محل إيش؟ وش هذا الجار المجرور؟ ما إعرابه؟ يعني تقول نوع الكلمة جار مجرور، ما إعرابه؟ خبر إيش؟ وما الله بغافل. كيف الحال؟ ايوه في محل رفع ايوه ما بمعنى ليس. طيب أنت الآن صح بدأت صح، ما بمعنى ليس، ليس من أخوات كان، فلا بد أن ترفع وتنصب. طيب ما هذه؟ هذه اسمها ما بدون تعصب، اسمها ما الحجازية، هم يقولون هكذا ما الحجازية، هذه بمعنى ليس. وما الله بغافل، ليس الله غافلا، ليس الله غافلا. طيب ما وما الله بغافل، الله لفظ الجلالة في محل رفع اسم ما بغيره بغافل خبر، والخبر خبر، خبر ليس، الخبر ما منصوب، وهذه مجرورة بغافل أيوة. بغافل أيوة. لا لا لا بعيد هذا، نضاف نضاف إليه ما يمكن، هي عندنا الآن باء حرف جر كيف نضيف؟ الباء هذه حرف جر زائد، حرف جر زائد. وما الله بغافل، ستقول بغافل هذه يعني كلمة غافل، وما الله بغافل في محل نصب خبر ليس، ما يعني ما التي بمعنى ليس، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وين الفتحة؟ المقدر على آخره. وليش ما طلعت؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإذا نقول خبرها بغافل، خبر ما منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وما الله بغافل يعني وما الله غافلا، بس هذه للتأكيد، وما الله بغافل، لأن ما في شيء يعني زائد بمعنى أنه لا فائدة منه، لابد كل حرف في القرآن له فائدة. طيب إذا هذا بالنسبة لفوائد الآية وإعراب الآية وما فيها من بعض الأوجه البلاغية، فهي آية عظيمة وفيها تذكير للنفوس بأن الحجارة تتأثر وبعض القلوب لا تتأثر. طيب انتقل السياق بعد ذلك في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا انتقال الآن إلى موضوع آخر، كان الكلام مع بني إسرائيل مباشرة، كل الكلام مع بني إسرائيل وما حصل منهم وانحرافات بني إسرائيل ومعاصي بني إسرائيل، الآن الكلام صار موجها إلى الصحابة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فإذا نكتب هنا مقدمة تفسير الآية، لما ذكر تعالى عناد اليهود وعدم انقيادهم لأمر الله، وتعنتهم مع أنبيائهم، أردف ذلك بذكر قبائح أخرى ارتكبوها، قبل كلمة أردف إيش هي؟ مع أنبيائهم الذين مضوا، أردف ذلك بذكر بعض قبائحهم التي قبائح أخرى فكتبوها مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخاطب الصحابة يؤيسهم من إيمان اليهود، فقال: أفتطمعون يا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على دعوتهم وهدايتهم، فقص الله عليه من قصص بني إسرائيل ما يسليه في إعراضهم عنه، وقلة قبولهم واستجابتهم. والطمع هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، الآيات. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون، أن يؤمنوا لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله،

والوحي الآخر سمعه من طريق جبريل. فهل بنو إسرائيل هؤلاء الذين كانوا مع موسى سمعوا كلام الله مباشرة؟ ما عندنا دليل على هذا. طب لو واحد قال طيب والآية هذه يسمعون كلام الله، نقول كلمة يسمعون كلام الله لا يقتضي، لا يلزم منه أنهم يسمعون من الله مباشرة. ممكن يسمعون كلام الله اللي هي التوراة عن طريق موسى، ويصح أن تقول أنت أسمعنا كلام الله تقصد إقراء القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمعه منك، وليس معناه يسمعه مباشرة من الله. فإذا يسمعون كلام الله عن التوراة، هؤلاء يسمعون كلام الله التوراة يتلونها وتتلى عليهم وما يحرفون ويغيرون ولا يستجيبون ويعاندون وهم يسمعون كلام الله. إذا ما يشترط أن يكون مباشرة. وما رواه ابن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى، ما في سند كذا واصل لموسى، فإذا ما في إثبات. نعم. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. طيب. وقال ابن وهب هنا سنقف. من قال ابن وهب وسنأتي على بقية تفسير الآية إن شاء الله. طيب، ذكرنا مسألة قطع الصيد بالكلب والصيد بالمعراب وهو الآلة التي فيها عرض فيها حد، إذا خزق نأكل، إذا ما خزق قتل بعرضه لا بحده ما نأكل. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد كلب المجوسي. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا شريك عن حجاج عن قاسم ابن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوسي. والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي. الآن صيد الكلب المعلم ما حكمه؟ نحن بالنسبة لنا مباح. طيب، والدليل قوله تعالى معلمين من الجوارح معلمين فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما أمسكنا عليكم من الكلاب المعلمة. طيب، إذا في كلب معلم بس تبع مجوسي ما هو تبع مسلم، ناكل ولا ما ناكل؟ يعني هل التأثير فقط للكلب المعلم ولا لابد أيضا صاحب الكلب المعلم له تأثير في الموضوع؟ نحن عرفنا أن الكلب المعلم يؤكل صيده، وكلب غير المعلم ما يؤكل صيده، وعرفنا كيف يصير معلم ومتى نحكم عليه أنه معلم. طب الآن قضية، الآن فقط التعليم هو الفارق في الموضوع أم أن هناك مؤثر آخر وصاحب الكلب المعلم؟ فالجواب على حسب ما يذكر الآن ابن الترمذي رحمه الله أن أكثر أهل العلم على أن كلب المجوسي المعلم لا يؤكل صيده. قال عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوسي. الحديث هذا نهينا عن صيد كلب المجوس، لا تحل ذبيحة المجوسي، وكذلك لا يحل صيده بالكلب. يعني لو ذبح لك المجوسي ما تأكل، ولو صاد لك بكلبه أيضا ما تأكل. فكما أنه لا تؤكل ذبيحته فكذلك لا يؤكل صيده. طيب، لو المسلم استعار كلب مجوسي وصاد به سؤال كذا فني، مسلم استعار كلب مجوسي صابري، ها؟ ايه الحكم؟ ليش؟ يا شيخ الدخل الكلب ما له ذنب، المجوسي هو المشرك، الكلب معلم الآن. الآن السكين لو مسكها المجوسي ذبح فيها ناكل؟ لا، لو مسك السكين المسلم وذبح فيها ناكل. كويس، الكلب المعلم هذا زي السكين، إذا مسك المجوسي الكلب المعلم وصاد فيه ما ناكل، مع أنه معلم بس لأن اللي أرسله مجوسي. طيب إذا كان المسلم أخذ كلب المجوسي المعلم وأرسله وصاد به، المسلم أخذ كلب المجوسي المعلم وصاد به ناكل؟ ناكل ناكل أكيد. طيب كأنه استعار سكينة، لو المسلم استعار سكينة المجوسي وذبح بها ناكل؟ طبعا. طيب خذ العكس، مجوسي استعار كلب مسلم صاد به، ها؟ ما يجوز، فالقلم الكلب هذا آلة، اللي يرسل الكلب هو اللي عليه الآن هنا خفاء، هو اللي عليه معقد الحكم الآن. احنا قلنا لازم يكون معلم، طيب خلاص لازم معلم. طيب وأيضا في شروط ثانية، من الذي أطلقه سمى عند إطلاقه؟ إذا ذكرت، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، في يرسل مسلم يذكر اسم الله. فإذا القضية مو كلها في الكلب، الكلب خلاص كلب المعلم عرفنا، لكن الآن لو المجوسي أخذ كلب المسلم المعلم صادري، المجوسي اللي أرسل الكلب كلب مسلم، كلب المسلم، كلب المسلم المعلم وصادري يؤكل ولا لا؟ ها؟ لا يؤكل. لا تقول كذا، خليه كذا، ما يمكن جزما يعني. فإذا اللي أرسله هو المجوس، ما يمكن. ولذلك قال العلماء يحل مصطاد المسلم بكلب المجوسي ولا يحل مصطاد المجوسي بكلب المسلم. طيب إذا اشترك في إطلاق كلب، كما لو أن المسلم يذبح لم جاء المجوسي وضع يده وفوق يد المسلم قال هذه مني مساعدة، خرب عليه الذبيحة، ما يجوز اشتراكه في الذبح ولا يجوز اشتراكه في الصيد. وإذا اجتمع حاضر ومبيح يراعى الحظر ونمنع هذا الأمر. ولذلك مبني أن يكون مسلما مستقلا أو كتابيا، لكن ما يكون معه مشرك مشترك في الموضوع. الكتابي له وضع خاص غير المجوسي، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وكذلك المحصنات من أهل الكتاب. أما المجوسية والذبائح غير، ولذلك يعني ولو قال واحد طب ما ضربوا الصحابة عليهم الجزية، عاملوا معاملة أهل الكتاب في الجزية، نقول في الجزية نعم، لكن في الذبائح والزواج لا. ويدل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منهم، ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فكونوا ضرب الجزية عليهم لا يعني انه خلاص صاروا مثل اهل الكتاب من كل وجه، لا، بس في قضية الجزية يعيشوا في مجتمع المسلمين ويصير لهم حماية ويدفعوا جزية، لكن الأكل والزواج النكاح لا. طيب الذابح لابد يكون مسلم لقوله تعالى إلا ما ذكيتم أنتم يا أيها المسلمون، والكتاب لقوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وغير هذا ما في خلاص، يعني غير المسلم وغير الكتابي ما تؤكل ذبيحة ولا واحد، مجوسي بوذي هندوسي سيخي شيوعي ما خلاص ما تؤكل ذبيحة ولا واحد، مرتد كلهم سواء يحرم أكل ذبائحهم. فماذا يشترط في الكتاب إذا ذبح؟ أن لا يذكر عليها اسم غير الله، فلو جاء الكتاب قال باسم عيسى باسم عزير باسم كذا نقول لا تؤكل ذبيحته في هذه الحالة لا تحل. ليش؟ لأن الله قال وما أهل لغير الله به وهذا أهل لغير الله به. طب بالنسبة للحديث نفسه هذا حديث الباب طبعا فيه بالسنة فيه بعض المشكلات، يعني قضية الشريك عن الحجاج عن الخاشم، الحجاج طبعا ابن أرقع مدلس رحمه الله وهذا علة في السنة، وشريك بن عبد الله النخعي أيضا يخطئ، والسند هذا إذن فيه ضعف. ولكن قال عمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب ثم قال رحمه الله باب ما جاء في صيد البزاة. قال عن جانب عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي قال ما أمسك عليك فكل. يعني هذا السند أيضا مشكلة مجالد بن سعيد، مجالد باللام ليس بالقوي، ولذلك خالف الحفاظ في ذكر الباز. وأحاديث عدي بن حاتم اللي ذكروها الحفاظ الآخرين ما فيها ذكر الباز، فلعل هذا من تخليطات مجالد، وبالتالي فإن تفرده بذكر الباز ومخالفة الحفاظ غير مقبولة. لكن بالنسبة للباز نفسه يعني الصيد به الباز البزاة البازي، طبعا البزاة جمع بازي، البزاة جمع بازي، والبازي نوع من الصقور، يصيد مثل الشاهين والباز أو البازي من فصيلة الصقور، يقال بازي بالياء المخففة ويقال بازي بالياء المشددة ويقال باز بدون ياء وأصبحها بازي بياء المخففة. وقيل إن الباز أو البازي من أشد الحيوان تكبرا وأضيقه خلقا. طيب الآن ما حكم الصيد فيه؟ طيب من باز والبازي ما حكم الصيد فيه؟ الجواب يجوز الصيد به، وسواء كان مما يطير أو من هذه الجوارح التي نعلمها فإنه يجوز أكل صيدها، ويدرب هذا لدرجة أنه إذا أمسك الفريسة في الجو نحرها بمنقاره مكان التذكية هذا الباز. طيب من فصائل الصقور إذن الباز والشاهين والباشق والعقاب كلها من طيور الصيد يسمي الله عند إطلاقه بعدما دربه وعلمه فيجوز الأكل مما صاده. يجوز الأكل مما صاده. طيب يقول السؤال التفسير كامل. يقول لي أخ مريض أودع عندي مبلغ من المال 4000 ريال وطلب مني أن أحتفظ به وأمنني عليه وكانت حالته النفسية طيبة عندما أمنني لكن أصبح في حالة يرثى لها ولا يعي ما حوله ولا يدرك شيئا وأبناؤه بحاجة إلى المال فكيف أعمل بالمال؟ هل أعطيه زوجته وأبنائه؟ ماذا أعمل به؟ وأبناؤه صغار وعددهم 7 وزوجته موجودة ما دام استأمنت يعني ما دام استأمنت عليه ما دام استأمنت على المال فتجعله عندك أمانة. طيب ماذا نفعل به؟ ننفق عليه منهم لأن هذا المال ماله قد يحتاج إلى علاج أو غير ذلك. أيضا نخرج منه نفقة أهله وعياله لأن هذه واجبة عليه من هذا المال. طيب إذا كان الرجل ما احتاج ولا أهل احتاجوا فيبقى أمانة حتى إذا توفي رجل قسم على ورثته. يقول هل يجوز نصف الساعة المصنوعة من الفضة والمصنوعة من الذهب الأبيض والبلاتين؟ الرجل له خاتم الفضة أما يلبس سلسلة في يده أو يعلق في عنقه فلا ليس هذا من حلير الرجال. هل يجوز مرة أن تقرأ القرآن أمام الشيخ للتعليم؟ المرأة ينبغي أن تقرأ عند المرأة. أحيانا قد يوجد من كبار السن من المشايخ من تقرأ عليهم بعض النساء من المأمونين بدون خلوة ولا تخضع بالقول ولكن هذه فيها شروط وأكثر الناس لا يحققونها. ويوجد من النساء الحمد لله من تفي بالغرض. الظاهر في هنا يعني سطر جاء كان اليوم الظاهر رايح في ورقة اختبار فسقط في ورقة الأسئلة مكتوب اذكر موانع الدعاء مدعما إجابتك والآيات والأحاديث. فنعيده هذا إلى ورقة الاختبار. لكن ما هي موانع الدعاء على أي حال؟ موانع الدعاء أكل الحرام من موانع الدعاء يعني موانع الإجابة. يعني إذا دعا بقلب غافل الله أيضا من الموانع. الذي يسيء الظن بربه ولا يوقن بالإجابة يقول أجرب يعني الدعاء هو يقين حتى ادعوا الله أنتم موقنون وهو تجربة بيقين. كثرت مدارس الأجنبية وبعضها تطالب بالكنائس التي تشرف عليها هذه المدارس. طبعا هذا من أعظم المنكرات ولا يجوز أن يكون طبعا في جزيرة العرب لا يجوز أن يجتمع فيها دينان أصلا فضلا عن بناء الكنائس. وبلاد المسلمين الأخرى التي فتحت لهم كنائسهم لهم لا فيها أحكام معينة لقضية بناء ما حكم ترميم الكنائس القديمة وما حكم بناء كنائس جديدة؟ والبلد لما فتحت صلحا وصاروا من أهل الذمة، غير إذا فتحت عنوة بالقوة، عنوة بالقوة. فالمهم فيها فيها فيها تفصيل فيما عندهم من بيوت العبادة. أما طبعا يعني في جزيرة العرب لا يسمح لهم ببناء كنائس البتة. يقول: هل يجوز لشخص عنده مراجعة أن يقوم على أذان الفجر ثم يصلي في المنزل الفجر بعد أذان الفجر، ولكن قبل الإقامة يترك الجماعة؟ ليلحق سر الدور في المراجعة. يعني يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في المسجد، فإذا عجز أو فإذا غلب على نوم، فإذا مرض، يعني في أعذار مبيحة عن التخلف عن صلاة الجماعة، كالاشتغال بتجهيز ميت، الاشتغال بتمريض إنسان يحتاجه، كذلك إذا كان أو إذا صار هناك حرب، و يعني لو خرج من بيت تعرض لي قذيفة أو تعرض لشظايا شظية، فإنه أو لإطلاق نار عليه أو للقمص أو للقناصة ونحوهم، هذه من أعذار مليحة لترك صلاة الجماعة. كذلك لو كان بينه وبين المسجد مثلا، لو كان بينه وبين المسجد مفازة فيها سباع أو هواء، يعني لا يستطيع الذهاب للحصر تحصله السباع، أو أن هذا أو أن المطر نزل بشدة بحيث أنه يصعب عليه الذهاب إلى المسجد، فلذلك يقال صلوا في رحالكم عند المطر الشديد، صلوا في رحالكم. فالمهم الأعذار معروفة. أما يقول أمسك سرى وما سرى، فإذا ينبغي أن يقدم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا، ويقدم صلاة الجماعة، إلا إذا وجد الحرج الكبير أو وجد العذر الشرعي كالمرض والمطر الشديد وغيره، فله أن يصلي في بيته. كيف نوفق بين حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلة الحمام، ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في أي تعارض. الحمام المقصود في النهي عن إدخاله، عن دخوله، حمامات العامة، حمامات السوق، حمامات يحدث فيها اختلاط، يحدث فيها كشف عورات، هذا اللي واحد ما يدخل حليلته والحمام. فحديث من كان يؤمن بالله والآخر فلا يدخل حليلته والحمام، هذا من من من من يعني شواهد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما كان في حمامات في مكة والمدينة، حمامات عامة. فلما قال هذا الكلام هذا فيه إشارة إلى فتح الشام وغيرها، هي اللي كان فيها الحمامات العامة، ولذلك ذكره قبل أن يحدث، يعني ذكر التحذير من شيء لم يكن موجودا في وقته. ثم فتح المسلمون الشام وجدوا فيها حمامات، فالحمامات العامة هذه يحدث فيها كشف عورات، يحدث فيها اختلاط الرجال بالنساء، فلذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلتها والحمام. إذا هذه حمامات البلد، الحمامات العامة. طبعا يمكن الآن فيها حمامات الساونا وحمامات البخار موجودة، حمامات عامة ممكن بالفنادق أو غيرها يكون فيها دخول عمال وخروج، يعني فيها تساهلات وأشياء. فإذا أيضا يعني إذا لا يدخلها للحفاظ عليه، محافظة على المزودة الحليلة. أما النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل في بيته مع عائشة في مكان مغلق، ما في هذا لا علاقة له بالموضوع بالنهي. وإذا هو يراد أن يدخل حمام السوق هذا العام هو الرجل يعني وليس يدخل بمئزر حتى ما يعني ترى عورته كيف يطلب الشاب المسلم من قلبه الخطرات الشيطانية بمزاحمتها بالخواطر المحمودة تزاحم الخواطر الرديئة بالخواطر المحمودة هذا مهم فيكون التفكير في الأشياء الجيدة المفيدة كذلك وسيلة أخرى الاستعاذة يستعيذ بالله من الشيطان لأن الشيطان هو الذي يجلب الخواطر الرديئة فهذه وسيلة أخرى طبعا ثالثا المجاهدة أن يطرد هذه الخواطر الرديئة ويمنعها من السيطرة على ذهنه لأن الخاطرة إذا سيطرت انقلبت إلى فكرة والفكرة إذا سيطرت انقلبت إلى إرادة والإرادة إذا هيمنت صارت هم وعزيمة والهم والعزيمة سيتولد فعلا وإذا تكرر الفعل صار عادة فصعب التخلص منه جدا فالعلاج يكون من البداية وهو ما يسمى بعلاج الخطرات يعني أن الواحد لا يجعل قلبه مستودعا للخواطر الرديئة خواطر الرديئة مثل يفكر في الزنا يفكر في الحرام يفكر في هذه مستودع الخواطر الرديئة فيكون بدلا من تفكير مثلا في العلم في مسائل العلم في مصالح الدين في الدعوة إلى الله في حتى معايش مصالح الدنيا مما يحتاج في طلب رزقه يفكر في عيوب نفسه مثلا يفكر في حال المسلمين يفكر في خلق السماوات والأرض يفكر في نعم الله عليه هذا التفكر مطلوب أما أن يجعل قلبه مستودعا للخواطر الرديئة والأفكار السيئة فهذا ما لا تحمد عقباه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد